بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن موضوع سميته التنوع السياسي. والسبب أني أشاهد وأقرأ وأسمع الكثير من الأصوات التي يعني تقول بأن التنوع السياسي فقد مكانه في السعودية، وصار الجميع صوتا واحدا واتجاها واحدا بسبب يعني التكبيل والتقييد. فأحب أن أوضح هذا الأمر من ناحيتي وحسب ما أشاهده وأقرأه. أولا، من حيث الأصل، لا شك أن التنوع شيء إيجابي، يعني أن تختلف العقول لخدمة هدف محدد شيء إيجابي، ويعود على ذلك الهدف بالفائدة. ولكن الإيغال في موضوع التنوع دون التركيز على الأهداف والغايات التي تسير إليها تلك الأصوات المتنوعة يجعل من هذا التنوع منطقة رمادية ومكانا للمصطادين في الماء العكر. فلا تحدثني عن التنوع دون أن تحدثني عن الغايات والأهداف التي تقصدها تلك الأصوات والتيارات المختلفة. الذي حدث في السعودية هو إزاحة وإزالة المناطق الرمادية فقط، أما التنوع فما زال موجودا، يعني الساحة الثقافية مليئة بالرؤى المختلفة والتيارات المتنوعة والأصوات المتشكلة، ولكن المنطقة الرمادية التي كانت تجمع أيضا أصوات متعددة وتيارات مختلفة هي التي اختفت وزالت من الساحة، وهذا شيء إيجابي وحق من حق المسؤول. فتلك المنطقة كانت يعني أرضا خصبة للمشاريع الأجنبية، الأجندة القطرية وما شابهها. فيعني زوال هذه المنطقة لا يسمى يعني قمع للتنوع أو يعني توجيه الجميع إلى اتجاه واحد. فالساحة كما ذكرت ما زالت تعج بالأصوات المتنوعة، وإنما قضي على هذه المنطقة التي يعني تعبث بالرأي العام وتوفر منافذ سهلة للمشاريع الأجنبية والأجندة الخارجية. الإنسان الرمادي هو شخص يتظاهر بأنه معك ويمدحك بقوله ولسانه، ولكنه في الواقع وبأفعاله يخدم أعدائك. وهؤلاء الرماديين هم الذين كانوا يعملون في هذه المنطقة الرمادية، وأنا أعرفهم جيدا. لن يميزهم الشخص العادي والعامي، بل بالعكس ربما انخدع بهم وصدق بأنهم يعني أمناء وثقات باعتبار ما يقولونه ويتفوهون به. ولكن من يركز على الأعمال والأفعال والمواقف سوف يعرف من هو الذي يعمل لصالح البلد، ومن يعني يخدم بمواقفه أعداء البلد. إذن التنوع السياسي موجود، الاختلاف موجود، التيارات موجودة، لم يختفي شيء سوى المنطقة الرمادية. المنطقة الرمادية التي توفر منافذ و يعني طرق سهلة لأعداء البلد، وتتبنى مشاريعهم وأجندتهم، ويعني تغرر بالسذج وقليلي الوعي. فمزاعم أن التنوع اختفى في السعودية غير صحيحة، وكل من يتابع الساحة الثقافية يجد يعني تيارات مختلفة ورؤى متنوعة، غير أن الجميع بات يسير في فلك الدولة، وهذا هو الواجب وهذا هو الصحيح. فالدولة سفينة للجميع، كلنا يجب أن نخدمها، ولكن يعني لا بأس أن نتنوع ونختلف، والرؤية القوية هي التي تفرض نفسها.